الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله من كتاب المغازي وفي الباب 35. قال أيضا في حديث الإفك: حدثني عبد الله بن محمد قال أملى علي هشام بن يوسف من حفظه قال أخبرنا معمر عن الزهري قال قال لوليد بن عبد الملك: أبلغك أن عليا كان في من قذف عائشة؟ قلت لا، ولكن أخبرني رجلان من قولك أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لهما كان علي مسلما في شأنها، فراجعوه فلم يرجع وقال مسلما بلا شك فيه وعليه، وكان في أصل العتيق كذلك. هذا حديث زهري، أثر الزهري رحمه الله، يقول أنه دخل الوليد بن عبد الملك خليفة أموي، وكان بعض يعني نواصب يتقربون إلى يعني بني أمية بسبع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال يقول الوليد بن عبد الملك للزهري: أبلغت أن عليا كان في من قذف عائشة؟ قلت لا، واللي هو الزهري قال الأولى، وأنت طبعا شجاع منه وصدق، ولكن قد أخبرني رجلان من قومك يعني من قريش أبو سلمة بن عبد الرحمن وبكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لهما كان علي مسلما في شأنها. معنى مسلما في شأنها لأنه كان قد قال لما الرسول استشاره قال له لم يضيف الله عليك والنساء كثير، والنساء غير كثير، يعني مسلما في شأنها أنه يعني لو طلقها النبي لكان خير يعني، لكنه لما وقال له وإن كما جاء في حديث عائشة وإن تسأل الجارية تصدق، قال فراجعوه فلم يرجع، يعني أنه بقي على هذا القول، وكان في أصل العتيق كذلك، يعني في يعني رأيه السابق كان على هذا النحو، يعني أنه لم يرجع على يعني عن قولته هذه. طبعا حتى أنزل الله تبارك وتعالى براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أبي وائل حدثني مسروق بن الأجدع قال حدثتني أم رومان وهي أم عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت بين أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولجت امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بفلان وفعل بفلان، فقالت أم رومان وما ذاك؟ قالت ابني في من حدث الحديث، قالت وماذا؟ قالت كذا وكذا. قالت عائشة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قالت وأبو بكر؟ قالت نعم. فخرت مغشيا عليه، هي عائشة رضي الله تعالى عنها عندما علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه هذا الخبر وما زال عن الكذب، فما أفاقت إلا وعليها حمى بناخض. حمى بناخض هي الحمى التي تأتي مع رعشة، فطرحت عليها ثيابها فغطيتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذه؟ شأن هذه كان عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان لما كان في هذا الوقت كله كان يقول كيف حالتك؟ فقلت يا رسول الله أخذتها الحمى بناخض، قال فلعل في حديث تحدث؟ قالت نعم. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن قلت لا تعذروني، مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه، الله المستعان على ما تصفون. قالت وانصرف ولم يقل شيئا فأنزل الله عذرها، قالت بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدي، يعني أنها حمدت الله تبارك وتعالى الذي برأها. حدثني يحيى حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت تقرأ إذ تلقونه لألسنتكم وتقول الولق الكذب. قال ابن أبي مليكة وكانت أعلم من غيرها بذلك لأنه نزل فيها، تلقونه يعني تلقونه بألسنتكم دون تبين فيه. فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقرأ هذا الحرف إذ تلقونه بألسنتكم، تقرأ على هذا، ومعنى تلقونه ما تكذبونه يعني تفترونه. فهذه القراءة الثانية إذ تلقونه بألسنتكم وتقول الولق الكذب. قال ابن أبي مليكة وكانت أعلى من غيرها بذلك، لأنه نزل فيها في هذه القراءة هي أعلم بها، لأن هذه الآيات نزلت فيها. هذا كلام ابن أبي مليكة، وهذا من خيار التابعين، وقد رأى 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت لا تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، قال كيف بنسبي؟ قال لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. هذا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت يعني لا تسمع لأحد بأن يسب حسان عند حسان بن ثابت الأنصاري، علما أنه كان من الذين يعني وقعوا في الإفك وجلد يعني في هذه، وتقول إنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف مكانته وسابقته في دفاع عن الرسول. وقالت عائشة في دفاعها عن حسان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إن حسان استأذن الرسول في هجاء المشركين، وسيهجر المشركين وهم يعني هم قوم النبي صلى الله عليه وسلم، هم عرب وهم قريش وقومه، فقالوا كيف بنسبي فيهم أنا منهم، إن عندما تقول عليهم وعليهم في سب القبيلة فالنبي منهم. فقال له لا أسلنك منهم كما تسل الشراط العجيب، مخرجك منهم ويسبهم هم على قول حسان. على قول حسان فقال له أنا أسلك منهم كما تسل الشعر العجيب، والشعر إذا خرجت من العجين تقول سهلة سلسة ويكون السبب لهم. وفعلا كان هجاء لهم هجاء عظيم. وقال محمد حدثنا عثمان بن فرقد سمعت هشاما عن أبيه قال سببت حسان وكان ممن كثر عليها. فيقول ممن كثر عليها يعني ممن كثر في كلامه على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى. حدثني بشر بن خالد أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عائشة رضي الله تعالى عنها وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له، وقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقالت له عائشة لكنك لست كذلك. قال مسروق فقلت لها لم تأذني له أن يدخل عليك وقد قال الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت وأي عذاب أشد من العمى؟ قالت له إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مسروق تابع رضي الله تعالى عنه يقول أن دخلنا على عائشة وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا، وكان هذا الشعر فيه مدح لأم من عائشة رضي الله تعالى عنها، مدحها بهذه الأبيات منها حصان رزان. حصان الامرأة الحصان هي الحصينة المحصى يعني العفيفة، رزان من الرزانة يعني ثقيلة ليست خفيفة طائشة، ما تزن بريبة يعني لا يظن فيها ريبة، وتصبح غرثة من لحوم الغوافل. غرثة يعني فعلة على وزن فعلة بمعنى جوع يعني جعانة، من لحوم الغوافل يعني لا تأكل لحم غيرها. الغوافل فعل الغافلة يعني المرأة الغافلة عن الشر، يعني أنها لا تقدح ولا تقع في يعني في في في في, في امرأة قط. فقالت له ولكنك لست كذلك، وذلك أنه وقع في عرضها وأكل في من لحوم الغوافل. فقالت ولكنك لست كذلك. فقال مسروق لها بعد ذلك لم تأذني له أن يدخل عليك، ليش تأذني له؟ أن يدخل عليك وقد قال الله تبارك وتعالى والذي تولى كبره تولى كبره كبر الإثم منهم له عذاب أليم. لا شك الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول. ولكن كان استشهاد مسروخ بهذه الآية أنه يعني داخل فيها أن الذين طاوعوا عبد الله بن أبي كحسان وحمنة ومصطح داخلين في معنى الآية. فقال له شلون أنت يعني دخليه عندك وهو يعني الذي نزل فيه هذا؟ فقالت له أي عذاب أشد من العمى؟ وكان قد عمي في آخر يعني حياته عندما كان يدخل عليها. فقالت أي عذاب أشد من العمى؟ يعني عذاب في الدنيا أشد من العمى. ثم قالت له إنه كان ينافح أو يهاجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، له مكانته وله سابقته في الإسلام بدفاعه وتسخيره شعره في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من كرم أخلاقها رضي الله تعالى عنه. الحديث الباب 36. قال باب غزوة الحديبية وقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الحديبية مكان على حدود مكة مباشرة، وكانت هذه الغزوة في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي مع 1400 من أصحابه قاصدين البيت الحرام للعمرة، وقد ساقوا الهدي معهم، ساق النبي هديه. ولكن لما وصلوا إلى يعني الحديبية وعلمت قريش بمجيئهم استعدت و جندت كل ما لديه وقالت والله لا يدخلها محمد علينا عمرة أبدا، شو يدخل علينا المكة. وجاءت ناقة النبي لما وصلت الحديبية برزت، حاولوا يقيموها وجهدها، فقالوا خلعت الناقة. فقال ما خلعت ولا هو لها بخلق، يعني ما خلعت ولا هو من يعني حرام الناقة، يكون لها فيه ناقة تحرر خلاص في حرام الفرس. فقال ما هو يعني ليس خلق لها ولكن حبسها حابس في العمل. ثم قال لا تدعوني قريش إلى شيء تعظم فيه هذا البيت إلا أجبتها له. وصار يعني القصة ستأتي إن شاء الله يعني بعضها بالتفصيل في الأحاديث التي يريدها الإمام البخاري في هذا الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. قول الـ يعني الـ قول زيد بن خالد رضي الله تعالى خرجنا مع رسول الله عام الحديبية، قلنا ان عام الحديبية كان السنة الثالثة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فأصابنا مطر. قيل ان المطر هذا جاءهم في الحديبية نفسه ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل علينا بوجهه على عادته صلوات الله وسلامه عليه، انه اذا صلى جماعة يقوم يعني يستقبل الناس بوجهه. فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ أي الليلة، وهذا وحي أوحاه الله تبارك وتعالى، وقول النبي لهم هنا أتدرون ماذا قال ربكم لتنبيه، وهو سؤال لا يراد به أن يجيبه لأنه يعلم أنهم يعني ليس الاستفهام، يعلم أنهم لا يعلمون ماذا قال ربهم، وإنما قولوا أتدرون ماذا قال ربكم إنما هو في التنبيه ليأخذوا يعني رهبتهم ليستعدوا ليعلموا ماذا قال الله تبارك وتعالى في هذه الليلة. فقلنا الله ورسوله أعلم، هذا رد العلم إلى الله وإلى رسوله، هنا الرسول أعلم لأنه قد علمه الله تبارك وتعالى بهذا الأمر. فقال إن الله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فنسب يعني هذا المطر وهو رحمة إلى فعل الله تبارك وتعالى ورزقه ورحمته، فهذا قال الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنجم كذا ونجم كذا وجاء بنوء كذا ونوء كذا أن السبب في المطر إنما هو التقاء النجم الفلاني بالنجم الفلاني وأن هذا هو الذي سبب المطر، قال جل وعلا فهو كافر بي مؤمن بالكون. فهذا يدل على وجوب ربط كل أمور يعني الخير وما يحدثه الله تبارك وتعالى يعني في الكون إنما هو بقدره وقضائه ورحمته سبحانه وتعالى. وأما نسبة الأشياء هذه إلى يعني مسببات غير حقيقية فهذه لا شك أنه يعني كفر بالله، لأن هذه لا دخل للنجوم في يعني النجوم والأنواع في مجيء المطر. وأما حركة الريح ونحو ذلك فإنها تنبئ بمجيء المطر كما قال تبارك وتعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فمعرفة اتجاه الريح والريح ممكن تقدم يعني المطر بيوم أو يومين وقد تأتي بعد يوم المطر أو بعد يومين أو بعد ثلاثة، وأن هذه بحركة الريح ونحو ذلك التنبؤ بهذا ليس هذا كفرا، وإنما الكفر هو ربطها بأسباب ليست هي السبب الحقيقي ونسيان فضل الله تبارك وتعالى ورحمته في هذا الأمر. حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أخبره قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته صلى الله عليه وسلم. هذه العمر التي اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، عمرة الحديبية وهذه لم يتمكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هي كانت السنة الثالثة من دخول مكة وكانوا محصرين وذبح النبي هديه وحلق رأسه في الحديبية في مكانهما دخلوا مكة في هذه. ثم العمرة التي تليها من السنة التي تليها بعد سنة وهي قد كانت هي عمرة القضاء سموها القضاء أو القضية يعني القضية التي هي الصرد بين المشركين، والقضاء أنه يقضي العمرة التي يعني أحصر فيها فإن يكون عليهم الاعتمار من قابل، وسمحت لهم قريش ثلاثة أيام فيها وكان هذا في السنة السابعة من هجرته وكانت أيضا في ذي القعدة. والعمرة الثالثة كانت ما كانت من الجعرانة وهذه السنة الثامنة لما النبي بعد أن فتح مكة علم أن هوازن قد جمعت له فخرج إلى الطائف إلى حنين وصارت الواقعة ثم قسم غزوة حنين ورجع إلى مكة اعتمر صلى الله عليه ودخل مكة اعتمر في الثالثة وكانت ذي القعدة أيضا. والعمرة الرابعة كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم وكانت هذه في ذي الحجة، وكانت هذه في ذي الحجة لأن النبي جاء مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة فاعتمر وبقي وبعد ذلك بقي طبعا قارنا إلى يوم التروية ففي حجته. حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم اللي هو أبو قتادة رضي الله تعالى عنه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 مئة والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم مضمض ودعا ثم طبه فيها فتركناها غير بعيد ثم إنها أصدرتنا وما شئنا نحن وركائبنا. هذا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يحكي عن يعني هذه الواقعة فيقول أنتم تعدون الفتح فتح مكة إذا جاء نصر الله والفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قل نحن نعد الفتح هذا ليس, وقل فتح مكة كان فتح لكن الفتح وصل الحديبية, وهذا الله سماه فتحا لأن إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وتم نعمته عليه. نزلت بعد الحديبية قبل فتح مكة فكان فتح, حتى قال عمر النبي أفتح له؟ قال أي والله إنه لفتح. فكان هذا فتح عظيم صلح الحديبية لأن الله تبارك وتعالى فتح مكة أمام المسلمين. بعد ذلك لما وضعت حرب بينهم فتحت لهم مكة, كانوا يذهبون وهديت ودعون الإسلام, ودخل عامة يعني قريش والناس في الإسلام في هذه السنة. فدخل من كبار يعني قريش خزم وليد عمرو بن العاص وغيرهم من دول كلهم دخلوا يعني في الإسلام في هذا الوقت. ثم أمن الناس وأصبح النبي يعني صلى الله عليه وسلم والمسلمين لهم شأن عظيم, وسار الناس هنا وهنا لما وضعت الحرب وبدأ الناس يدخلون في الدين. فبيقول البراء رضي الله تعالى عنه يقول أنتم تعدون أنتم الفتح فتح مكة, وقد كان فتح مكة فتحا, ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان. ثم تاج بيعة بيعة الرضوان لأن الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يوم الحديبية يقول كنا مع النبي 14 مئة يعني 1400 أو 400 والف. والحديبية يقول بئر, يقول نزحناها, يقول ما فيش غيرها البئر هذه, يقول نزحناها أخذنا الماء اللي فيها, كان فيها ماء قليل ما أخذنا فيها شيء. فاشتكوا الماء صلا, فجاء النبي جلس على شفير البئر وتوضأ تمضمض واستنشق وتوضأ ثم صب هذا الماء في البئر ودع. يقول تركناها غير بعيد, يعني شوية غير بعيد يعني سويعات يعني شيء قليل. يقول جينا لينا الماء قد صار فيها, يقول أخبرتنا احنا 1400 كلنا أخذنا يعني من مائها شربنا وسقينا الدواب, وأصدرتنا معنا أن احنا صدرنا عنها رجعنا عنها وهي ممتلئة كما هي ببركة ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم النبي المبارك صلوات الله وسلامه عليه. هذا من أدلة يعني نبوة صلوات الله وسلامه عليه. حدثني فضل بن يعقوب, حدثنا الحسن بن محمد بن أعين أبو علي الحراني, حدثنا زهير, حدثنا أبو إسحاق قال أنبأنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 1400 أو أكثر, فنزلوا على بئر فنزحوها, فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأتى البئر وقعد على شفيرها ثم قال ائتوني بدلو من مائها, فأتي به فبصق فدعا ثم قال دعوها ساعة, فأرووا أنفسهم وركائبهم حتى ارتحل. يعني كل المدة اللي قاعدين يقول سبوها ساعة, ساعة ليست 60 دقيقة ولكن خل من هذا, تركوها ساعة فامتلأت يقول أرووا يعني كلهم رووا وأخذوا ماء كلهم لهم ولدوابهم, وبقيت على هذا النحو إلى ما ارتحلوا عائدين يعني إلى المدينة وهي ملأة الصلاة. حدثنا يوسف بن عيسى, حدثنا ابن فضيل, حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها, ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم؟ قالوا يا رسول الله ليس عندنا ما نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك. قال كل الجيش هذا ما فيه ماء للوضوء ولا الشرب أيضا إلا الذي في الركوة, الركوة هذا إناء صغير يكفي واحد فقط أن يتوضأ منه. فوضع النبي يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال فشربنا وتوضأنا. قلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا, كنا 15,000. قالوا 15,000 وهذه الحالة الثانية غير حالة البئر أن الله سقاهم بوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يعني هذه الركوة. حدثنا الصلت بن محمد, حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قلت لسعيد بن مسيب بلغني أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما كان يقول كانوا 14,000. فقال لي سعيد حدثني جابر كانوا 15,000 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. تابعه أبو داود حدثنا قرة عن قتادة تابعه محمد البشار حدثنا أبو داود حدثنا شعب. يعني الرواية عن جابر اختلفت 1400 و 1500. حدثنا علي وحدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض أو وكنا 1400 ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. وكان قد كف بصره رضي الله تعالى عنه في آخر عمره يقول لو أنا يعني مبصر كنت ورثكم مكان الشجرة التي بايعنا عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابعه الأعمش سمع سالما سمع جابرا 1400 وقال عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة حدثني عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال كان أصحاب الشجرة 1300 وكانت أسلم ثمن المهاجرين. يعني قبيلة أسلم وهذا العدد لكن الذي صح وتواتر أنه كان 1400. وتابعه محمد بن مشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن قيس أنه سمع مرداسا الإسلامي يقول وكان من أصحاب الشجرة يقبض الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير لا يعبأ الله بهم شيئا. الحديث يعني مرداس الأسلمي رضي الله تعالى يخبر عن قال هنا إيراد البخاري لهذا الحديث أنه كان هذا من أصحاب الشجرة. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن يخبر بخبر النبي عن يعني آخر هذه الدنيا فقال يقبض الصالحون الأول فالأول يعني أن الله تبارك وتعالى يميت أهل الصلاح من في الأرض الأول فالأول فلما يموت وتبقى يقول تبقى حفالة كحفالة التمر الشعير. الحفالة أو الحثالة بمعنى واحد والحثالة والحفالة هي آخر ما يبقى يعني في الوعاء الكيس مثلا. فالتمر الإنسان كان في كيس تمر يأكل جيد جيد جيد وبعدين يبقى مكسر فيه. وكذلك الشعير يأخذ البيت ثم يبقى بعد ذلك القشور والبقية الباقية اللي هي تفد الباقي فيقول يبقى من الناس هذه عسقطه يعني أراد الناس هم الذين يبقون بعد ذلك عليهم تقوم الساعة لا يعبأ الله بهم يعني لا يهتم الله تبارك وتعالى بهم وذلك أنهم خلاص يعني سقطوا من عين الله تبارك وتعالى. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها. لا أحصي كم سمعته من سفيان حتى سمعته يقول لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقليد فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث كله. هذا كلام مسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه يقول النبي خرج عن الحديبية في بضع عشرة مئة بضع عشر مئة بضع من الثلاثة إلى التسعة وهم أربعة عشر مئة. فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي القلادة البس يعني البعير قلادة وهذه تكون علامة على أنه خلاص هدي الكعب فيوضع فيها حبل ويوضع فيها نعل قديم أو نحو ذلك هذا خلاص يصير علامة. وأشعره الإشعار هو أن يضرب بسهم في سنام حتى ينزل شيء من الدم ثم يلبد هذا الدم على جانبه على الجانب الأيمن يلبد ويبقى مع وبره فيكون هذا علامة على أن البعير الذي لهذه في هذه العلامة هذا معناه أنه مهدى للبيت. حدثنا الحسن بن خلف حدثنا إسحاق بن يونس عن أبي بشر ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه فقال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. هذا كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه يقول رآه النبي وقمله يسقط على وجهه من كثرة القمل، طبعا مع الإحرام الطويل وترك هذا وترك اليد فالشعثة وكثر القمل حتى أن النبي رأى القمل يعني يسقط على وجهه، فقال له أيؤذيك هوامك؟ الهوام هو هذه الحشرات الجيد. فقال نعم. فقال له احلق، احلق وانت في شعر. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية قبله وهم لسه محرمين ومنتظرين أن يعني تتحسن الأمور ويدخلون إلى مكة للعمرة. ولم يبين لهم أنهم يحلون بها لسه ما بين، وهم على طمع أن يدخلوا مكة. فأنزل الله الفدية، أنزل الله الفدية في كتابه، ويقول الله تبارك وتعالى إن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهذه الفدية الرسول قال يعني أنسك شاة، إما أن يذبح شاة وإما أن يطعم فرق من تمر يطعمه 6 مساكين، الفرق كيل هذا يطعمه 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام إذا لم يجد هذا يصوم 3 أيام بدلا من هذا، هذه فدية عن ارتكابه محظور من محظورات الأحرام، محظورات الأحرام قص الشعر، فهو هنا سيحلق شعره لهذا الأذى يعني الذي أصابه فيه، فيرتكب هذا المحظور فيؤدي هذه الفدية. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف ابن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف معها عمر ولم يمضي ثم قال مرحبا بنسب قريب، ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها بخطامه ثم قال ثم قال اختادي فلم يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل من المؤمنين أكثرت لها؟ قال عمر أكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاطر حصنا زمانا فافتتحا، ثم أصبحنا نستقي سهمانا نافيا. الله شيء عظيم. يقول زيد بن أسلم رضي الله تعالى عن أبيه يقول خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان هذا في خلافة، يقول إلى السوق، وكان النبي يعني عمر أحيانا هو في خلافة ساعات يصحب معه يعني من يصحبه يعني معه دي. فذهب إلى السوق للحسبة ولنظر في شؤون الناس. يقول لحقته امرأة شاب فقالت له يا أمير المؤمنين، خاطبته ب يعني بمنزلته ومسماه لأنه خليفة المسلمين، هلك زوجي، ومعنى هلك ما فعل، وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا. ما ينضجون كراعا يعني لو الكراع معروف كراع الشاي يعني ما عندهم مقدرة وحرفة وفن انهم يقدر يطبخ له، لو عنده كراع يطبخ له ما يستطيع ما يعرف، يعني انهم صغار، يعني انهم صغار ولا حيلة لهم، لا ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع، لا زرع يزرعوه ولا ضرع يعني كناقة ونحو ذلك، وخشيت أن تأكلهم الضبع، يعني كذلك هم في البر تخشى الناس تتركهم وتعمل لهم، فترى إذا تركتهم في في في بر أكلتهم الضب. فعند ذلك يقول قلت أنا بنت، ذكرت نسبها بنت خفاف ابن إيماء الغفاري من غفار، وقد شهد أبي الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه أول مشاهد. فوقف معها عمر ولم يمضي، ثم قال مرحبا بنسب قريب، يعني أن نسبهم يعني غفار من نسب قريش إنهم قريبين، ودورهم هي كذلك يعني قريبة من مكة. ثم قال مرحبا يعني بنسب قريب، ثم انصرف إلى بعير ظهير، ظهر بعير موجود يعني عنده، فكان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين، غرارة كيس ملأهما طعاما، طعام اللي هو القمح، وحمل بينهما نفقة وثيابا بين الغرارتين، ثم ناولها بخطامه، خطام البعير الذي، ثم قال اختاديه، يعني خذ البعير بما عليه بما حمل، قال لها فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير، قبل ما تخلصوا هذا إن شاء الله يأتيكم خير. فجاء هذا الذي مع عمر بن الخطاب فقال رجل يا أمير المؤمنين أكسرت لها، يعني هل تسأل سؤال يا بعير وعليه هذا الحمل يعني محمل على هذا النحو، قال أكسرت لها. فقال عمر ثكلت أمك، ثكلت أمك دعاء، ثكل هو البكاء الشديد لفقده، يعني معناها فقدت أمك يعني وبكت عليك، وهذا يقال أحيانا يعني ليس للسب وإنما للتحبب. قال له تكلت والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاطر حصنا زمانا فافتتحناه، يعني أنهم جاهدوا في سبيل الله وأبوها وأخوها واستشهدوا في سبيل الله. يقول ثم أصبحنا نستفيء سهماننا فيه، يقول الفيء اللي بيرجع لنا من أثر فتحهم هذه، يقول سهمان الجيل الآن اللي هو فيء المسلمين الآن الذي يوزع على المسلمين، يقول منه وهذه أبوها كان يعني أبلى مع المسلمين. وقف نفقة هنا ماي النفقة النفقة نفقة نعم قلت. حدثني محمد بن رافع حدثنا شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد المسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. قال محمود ثم أنسيتها بعد. هذا سعيد المسيب رضي الله تعالى عنه يقول عن أبيه المسيب وهو صحابي، يقول أنا شفت الشجرة وبعدين رحت لها السنة اللي فاتت نسيتها، أي واحدة هي التي بايع النبي يعني تحتها؟ طبعا بقيت إلى عهد عمر بن الخطاب ثم قطعها لما رأى أن الناس يعني يحجون إليها ويأتون إليها فقطعها، خوفا من أن يعني بعد ذلك يتبرك بها وتعود. حدثنا محمود حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، قلت ما هذا المسجد؟ قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم. فأنا يعني أحد التابعين يقول أنا رحت وشفت الناس أنا خرجت حاج، لو طارق بن عبد الرحمن يقول خرجت حاجا يقول رأيت الناس وهم دي في الطريق راحوا بصلوا في مكان، شنو ما هذا المسجد هذا؟ فقالوا هذا يعني مكان الشجر التي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بايع عندها. فيقول أخبرت سعيد بن سيد بهذا، فقال سبحان الله أنا أبوي هو من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة. يقول يحكي أنا أبي سعيد بن سيد يقول أبوي راح السنة اللي بعدها عشان يهتدي إلى هذه الشجرة، يقول ما اهتدى إليها عارفه، يقول هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفوا الشجرة وجئتم أنتم الآن بعد هذه عرفتم يعني مكان الشجرة، يقول فأنتم أعلم، إذن أنتم أعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يعني بيان أنه لا يمكن أن يكون هذا، ولكن هذا يعني اتباع الناس للظن وأخذهم هذه، وليس هناك في يعني فضيلة معينة في أن يصلى عند هذه الشجرة أو أن يتبرك بها. طبعا التبرك بها ممكن يدخل في أبواب الشرك. حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا طارق عن سعيد المسيب عن أبيه أنه كان في منباع تحت الشجرة يقول فرجعنا إليه العام المقبل فعميت أو عميت علينا. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن طارق قال ذكرت أو ذكرت عند سعيد المسيب الشجرة فضحك فقال أخبرني أبي وكان شهدها وقل الحديث. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليه، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا حديث عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة، من أجل هذا البخاري وضع هذا الحديث هنا في هذا الباب إن هذا من أصحاب الشجرة حتى يذكر كل من ذكر أنهم من أصحاب الشجرة، وأن هذه كمان عندما يقول أكرم أصحاب الشجرة فضيلة، فأن كل من أكرمه الله تبارك وتعالى بأن بايع تحت هذه نالته هذه الفضيلة وناله يعني ثناء الله عز وجل عليهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أي من الصدق فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا. فهذا ثناء من الله تبارك وتعالى لهؤلاء. يقول عبد الله بن أبي أوفى إن كان أي واحد يأتي بصدقته للرسول فالرسول يقول اللهم صل عليه يعني يدعو له. يقول أبوي جاء صدقته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي اللهم صل على آل أبي أوفى فدعا لهم، وهذا في سنية أن يدعو يعني الإمام أو من يكون قائم على الصدقات أن يدعو لمن يأتي بصدقته بنفس الدعاء شير. وصلاة الله تبارك وتعالى على العبد رحمته بنفس الدعاء اللهم صل. لا بس. حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم قال لما كان يوم الحرة أو يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة فقال ابن زيد على ما يبايع ابن حنظلة الناس؟ قيل له على الموت قال لا أبايع على الموت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شهد معه الحديبية. يوم الحرة هذا يوم من الأيام الشديدة وكان هذا في المدينة، الناس تركوا بيعة يزيد وبيعوا عبد الله بن حنظلة في المدينة، فقيل له يعني قيل هذا على ما يبيع ابن حنظلة النبي على أي شيء يبيعهم؟ قال يبيع الموت، يعني أنهم يصمدوا في وجه جيش يعني يزيد وأنهم يحاربوه حتى الموت. فقال أن لا يبيع أحد على الموت بعد أن بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا البيعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يبايع أحدا بعد ذلك على هذا، وكان يعني قد شهد مع النبي الحديبي. حدثنا يحيى بن يعني المحاربي حدثني أبي حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع قال حدثني أبي قال وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه. سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه يحدث عنه ابنه يقول ابن إياس بأن أبي اللي هو سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه سلمة بن الأكوع وكان من عداء العرب الأربعة المعروفين الذين سيبقون الخيل، يعني الخيل تنطلق ثم هو ينطلق خلفها فيسبقها ويخطيها بعد. فيقول سلمة كان من أصحاب الشجرة يعني بايع النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه، سيأتي قصته أنه بايع النبي مرتين، فالنبي مرة ثم قال له تعالى بايع مرة ثانية قال يا رب بايع رسول الله قال بايع، فبايع النبي مرتين في هذا اليوم. يقول نحن كنا نصلي مع النبي الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وهذا في دليل على أنها تصلى قبل الزوال أو في وقت الزوال، لأن إذا صلوا الجمعة وخلصوا من الجمعة ولسه الحيط ملوش ظل، يعني ليس لا ظل له، معناه أنهم كانوا يصلون في وقت الزوال، وهذا معناه أن النبي كان يعجل الجمعة صلوات الله وسلامه عليه. ممكن يصير ظل وقت الزوال، محتمل يصير ظل وقت الزوال لأن الشمس مقاحة يكون خلاص. إيه طبعا يكون هذا هو ظل الزوال، ظل الزوال إذا كان غير متعادلة يكون ظل الزوال من جنوبه، يعني إذا كانت يعني في جنوب الأرض أو في الشمال. فعلى كل حال يعني إذا كان ليس الحيطان ظل هنا اللي هو معنى أنهم كانوا في وقت الزوال يعني يصلون الجمعة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بيعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. بيعوا على الموت يعني ألا يفروا، يعني أنهم يقاتلون في نصر يا شهر، إما أن ينتصروا وإما أن يستشهدوا، ما في فرار. ولذلك قال الله تبارك وتعالى فعالم ما في قلوبهم، أي من الصدق أنهم بايعوا بيعة، نعم بيعة من هو صادق في هذا وهو عازم بالفعل على أن يوفي ما بايع الله تبارك وتعالى عليه. حدثني أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال لقيت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما فقلت طوبى لك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة، فقال يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، لا إله إلا الله.